Book 2 15 بنكولكا الثمار والمواد الغذائية بايسي إرمايستو برودكتة معي حبة فراولة أش توريو براشكة معي حبة كيوي وشمامة. Aš turiu kiwi ir meloną. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Aš turiu apelsiną ir greipfrutą. معي تفاحة وحبة مانجو. Aš turiu obuolį ir mango. معي موزة وحبة أناناس. Aš turiu bananą ir ananasą. أنا أعمل سلطة فاكهة. Aš darau vaisių salotas. أنا أكل قطعة توست. Aš valgau skrudintą duoną. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu ir uogiene. أنا أكل ساندويتش. Aš valgau sumuštinį. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Aš valgau sumuštinį su margarinu. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Aš valgau sumuštinį su margarinu ir pomidoru. نحتاج إلى خبز وأرز. Mums reikia duonos ir ryžių. نحتاج إلى سمك وستيك. Mums reikia žuvies ir bifšteksų. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Mums reikia picos ir špagečių. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Ko mums dar reikia? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Mums reikia morkų ir pomidorų sriubai. أين السوبرماركت؟ Kur yra prekybos centras? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.